وهذا لسان يعيدوها فلسطين ثانية. هو المقصود هناك بتقاتل الروس والأمريكان بكلمة الأزالة وهو الروس وتسلسل آمين. أنا ما أخذ فارستان وفارستان ويرون وكلية ونبي كل فارستان وأفريدين وكلية بسرقان روس لها هنا الأمريكان بدعم هناك الروس بدعمون هذا هو من جبهة مكاتبين آتي بباكستان 16 حزب سياسي قال ما بيأيدنا غير حزبين بس أي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم ولا حزبين هاي تجي إذاعات الدكتور هذا درويش درويش هذا خلصتوا بالصوره المسلمين كانوا بالنسبه للصلاه التحذير والنهج المنتظر للصوره هذا الشيء يعني تعود بالناس صور ودخل لانه كانوا صراحه الدين المنتظر بالناس هذا يعدوا الناس المتواكلين والمقصرين عشان يبرروا تقصيرهم شيخ هون الشيخ الاسلام رحمه الله يقول واما سؤال المخلوق للمخلوق ان يقضي حاجه نفسه او يدعو له فلم يؤمر به استدل على هذا الكلام ونهي عنه لم يؤمر به نهي عنه قبل وتراني نهي عنه من يذكر الله ولا نعلم نهيا طيب وهذا كلام صحيح لا تسأل الناس شيئا ولو نقول نصفه نعم ها؟ وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرج في الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت ما يقول لا عما من فضل عظيم ما ذكر هذا الحديث وقال من الدعاء من سؤال كان سؤالك مو حضر هذا الأفضل يعني الأفضل ما يسأل ما أمكنه ما أمكنه أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياة صعبة جدا يعيشها الإنسان اليوم مثلنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصله قوله الله يعلمه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو أن يصبر قال به إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء الله لكنه قال إن صبرت فهو خير لك يا رب الله أحد الأخوات كانت في مسلمة كنت من أخب أحمد تقول في السؤال الأول هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر وما هو أو وما هي حدود خروجها من بيتها الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتأثر بغيرها أن يقوم لها بذلك ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال لأن الرجال لم يخاطبوا